بل هم غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم. هم اشد خلق الله غضبا لله. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائك وما جعلنا عدتهم، هذا العدد الذي قلنا 19، ما جعلنا عدتهم الا فتنه بليه ضلاله سببا للعذاب لمن كفر بهذا القول وهذا العدد. ما اخبرنا ربنا بهذا العدد الا لحكمه، هذه الحكمه هي ان يكون العدد فتنه سببا للضلاله سببا لكفر الكفار بل وسببا لتعذيبهم. اختبار فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب، يزداد اهل الكتاب يقينا بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم وبصدق القران، اذ يوافق العدد ما ذكر عندهم في التوراه والانجيل. فاذا راوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العدد الذي ذكر عندهم ازدادوا يقينا بنبوته وازدادوا تصديقا بالقران، ليستيقن الذين اوتوا الكتاب وازداد الذين امنوا ايمانا. ان المؤمنين اذا سمعوا ذلك العدد وامنوا به زاد ايمانهم، وكلما نزل من القران سوره او ايه فامن بها الناس زاد ايمانهم. ايضا كلما وجدوا ان ما نزل من القران مصدقا لما في التوراه والانجيل ازداد يقينهم وازداد ايمانهم. فذكر العدد فتنه للكفار وزياده يقين لاهل الكتاب وزياده ايمان للمؤمنين. وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا. ثم كرر بالتاكيد ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون، التكرير للتاكيد اولا، ثانيا التكرير لنفي شبهه الارتياب، اذ قد يتيقن المرء من امر في ساعة ثم يشك فيه ويرتاب بعد ذلك. فلنفي الشك والارتياب عمن امن من اهل الكتاب وعن المؤمنين كرر الكلام لينفي الشك بعد ان اثبت اليقين. ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون. وليقول علة اخرى لذكر العدد، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا. الذين في قلوبهم مرض المنافقون، الكافرون اليهود والنصارى. وليقول الذين في قلوبهم مرض اي المنافقون والكافرون اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان الامر كذلك والسوره مكيه ولم يكن بمكة نفاق، فإذا الآية إعلام بالمستقبل حيث يصبح ذلك في المدينة بعد الهجرة حيث ينشأ النفاق، إذ لم يكن نفاق بمكة بل كان النفاق في المدينة. فالآية إخبار عما سوف يكون بالمدينة من نفاق ومن تكذيب من أهل الكتاب. أو وليقول الذين في قلوبهم مرض، والمرض هنا ليس النفاق كما جاء في كثير من آيات القرآن، بل المرض هنا بمعنى الارتياب، الارتياب والشك. والكافرون أي الجازمون بكذب محمد صلى الله عليه وسلم. إذ كان بمكة فريقان، فريق مرتاب في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفريق جازم بكذبه، والآية تخصهم وهي مكية والكلام عن أهل مكة وليس عن أهل المدينة باعتبار ما سوف يكون. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي ماذا أريد بهذا العدد المستغرب استغراب المثل.